الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة المباركة نلقي الدرس الأخير من دروس الحج والعمرة، وهو الدرس 14 في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق 15 أو 16 من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1420 في رباط تميم. وقد انتهينا في الدروس السابقة وتكلمنا على الحج من جوانب كثيرة، تكلمنا عليه من ناحية تاريخية، إما من ناحية منافعه، إما من ناحية فضله، إما من ناحية فوائده الدينية والدنيوية، إما من ناحية حكمه وأسراره، إما عن غير دروس متعددة في أحكامه الفقهية، أركانه وواجباته وسننه. وكان آخر درس الليلة الماضية عن محرمات الإحرام وماذا يجب على من ارتكب شيئا من محرمات الإحرام. ونختم تلك الدروس هذه الليلة بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انعقد الإجماع أولا، إجماع كل المذاهب، المذاهب الأربعة وغيرها، على أن زيارة القبور مشروعة، وأن زيارة القبور سنة للرجال وجائزة للنساء، بشرط ألا يصحب زيارتهن للنساء ندب ولا نياحة وخوف فتنة مع إذن زوجها، أو فإذا اجتمعت هذه الشروط كانت زيارتها مباحة وجائزة. وإنما انعقد الإجماع على أن زيارة القبور سنة بالحديث الصحيح الوارد المتفق على صحته، أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ففي صدر الإسلام منعت زيارة القبور بقرب عهدهم بالإسلام وخوف أن يعبدوها من دون الله، ثم نسيخ ذلك النهي بهذا الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم. فالحديث فيه تصريح بأنها كانت ممنوعة، ثم نسيخ ذلك المنع والنهي وصارت مشروعة. لهذا قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها، والأمر هنا للمد، فقال: فزوروها. ثم بين السبب والحكمة في طلب في حث الناس على زيارة القبور، فقال: فإنها تذكركم الآخرة. والعلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث فزوروها، قوله فزوروها الخطاب هنا وهو الجماعة الذكور يندرج تحته النساء، مسألة أصولية. إذا جاء الخطاب في الكتاب أو السنة لجماعة الذكور، هل يدخل فيه النساء أو لا يدخل فيه النساء؟ قالت الحنفية والمالكية والحنابلة: يدخل النساء تبعا للرجال. فعلى هذا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، الخطاب للرجال والنساء، ولا يقول أنه خطاب للرجال فقط. وآتوا الزكاة، الأمر للرجال وللنساء، وإن كان هو جمع الذكور لأن النساء يدخلن تحت جماعة الرجال لأنهن أدنى، والرجال أعلى، والأدنى يدخل تحت الأعلى. هذه مسألة أصولية. وقالت الشافعية: لا يدخلون، ولكن لا بد من أدلة أخرى على أن الذي أمر به الرجال يؤمر به النساء. وهذا مقتضى قواعد الأصول للشافعية، فيكون يدخل النساء في الأمر بزيارة القبور لأدلة أخرى، كسماح النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعائشة بزيارة البقيع وسيدنا حمزة وغير ذلك من الأدلة. وأي حديث في نهي للنساء عن زيارة القبور فهو محمول على زيارة النساء للقبور في حالات خاصة، لأن يصحب زيارتهن نجب أو نياحة أو خوف فتنة أو تبرج أو بدون أو أن تخرج المرأة المتزوجة بغير إذن زوجها. فإذا اقترنت زيارة المرأة بشيء من هذه الأمور فيكون زيارتها منهي عنها، لا لذاته ولكن لهذا الأمر العارض، وإلا فالأصل الجواز. هذا هو قول أكثر العلماء، ولا عبرة بمن شد وخالف الجمهور. فإذا عرفت هذه المقدمة بأن زيارة القبور مشروعة، فهذا لا شك الخطاب عام يشمل قبور جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، سواء كنت تعرفهم أم لا تعرفهم. أما قبور الكفار فلا تجوز زيارتها، لأنها لا فائدة، ولأن الموت على الكفر هو الداء العضال الذي لا ينفعه معه دعاء ولا تقبله فيه شفاعة. ولكن القبور التي تزار هي قبور المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، سواء كان بينك وبينهم قرابة أم لا. ولكن الأحق بزيارة قبره هم الأقرب فالأقرب لك، ولا سيما الوالدين والإخوة والأخوات، أو الذي بينك وبينه صلة رحم أو غرابة في أو صلة علم كمشايخك أو بدر أو معلموك الذين علموك، وهكذا كل من لك كل من له عليك حق فإن زيارته أولى وأحق من غيره. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إنفاذ الولد وصية والديه والدعاء لوالديه وزيارة قبر والديه بعد موتهما من البر، فالبر يستمر في الحياة ويستمر أيضا بعد موتهما. على هذا معناه أن أحق الناس بالبر وأعظم الناس حقا على كل مسلم ومسلمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بواسطته عليه الصلاة والسلام جاءنا الخير وجاءنا النور، وأنقذنا الله به من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور، وأنقذنا الله به من الظلمات الكفر إلى نور الإسلام. فهو أعظم شخصية على الإطلاق، لها حق على كل مسلم ومسلمة، ولأنه أب لكل مؤمن ومؤمنة، كما قال تعالى في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي بعض القراءات: وهو أب لهم صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت هذا فإذا أولى الناس وأحق بالزيارة هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من كان بالمدينة فالأمر واضح، فمن العقوق ومن الجفاء أن يمر الإنسان بقبر رسول نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يسلم عليه ولا يزوره. وأما إذا كان خارج المدينة فينبغي أن يشد الرحلة لزيارته صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر شد الرحل لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة في دينه ودعنه عند أكثر العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية ومن وافقه في القرن السابع أو الثامن الهجري. ومن قبل قبل ابن تيمية لم يكن أحد بهذا القول ولا بهذا الرأي أبدا، وكلهم مجمعون على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أن هذا مخصوص بالمساجد فقط، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، لأن الحديث يفسره رواية أخرى: لا تشد الرحال لمسجد للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فإذا لا مجال للشك، ولا ينبغي الإنسان أن يتأثر بتشكيك المضللين الذين يزعمون أن شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم بدعة في الدين، أو أن خطأ هذا يعتبر من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشخص الذي شيء يحطم الناس ولا يشجعهم على زيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا من قلة أدبه ومن سوء تصرفه أن يعامل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة. فالإنسان لا يقدر أن يجزي نبيه عليه الصلاة والسلام ولو مشى إلى المدينة على عينه وعلى رأسه، كما قال الإمام الحداث: فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جيته سعيا على العين سعيا. والأدلة التي تدعو طلب زيارته صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد جمعها الإمام ابن حجر الهيثمي في كتاب سماه الجوهر المكرم في زيارة القبر المعظم، أورد فيه أكثر من 40 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف. فإذا كان بعض هذا الأحاديث صحيح فقال ابن ترد إنها ضعيفة عند فلان، نقول من يرى أنك تبدأ بسيدنا عثمان بن عفان في مؤخرة البيع لأنه الخليفة الثالث وأمير المؤمنين، أي ما فعلت جاز. ثم تدور على بقية قبور الصحابة الموجودين في البيع قبرا قبرا وتسلم عليهم وتدعو الله لهم وتطلب من الله عند كل قبر ما يناسبه. فأنت إذا زرت قبر الإمام مالك مثلا ابن أنس إمام دار الهجرة ينبغي أن تطلب من الله عند قبره الفتوح في العلم ولا سيما في الحديث والتفسير والفقه وغيرها، وأن ينفع الله بعلمك كما نفع بعلم هذا الإمام وهكذا. ومقبرة البقيع ورد في فضلها أنه يخرج منها يوم القيامة 70,000 وقوم كالشمس أو كالقمر ليلة التمام. وهكذا ورد مثل هذا الحديث في مقبرة المعلاة والشويكة من مقابر مكة. ولا شك أن مقابر الكريم أكبر الزمبل والفريد وأقدر سيخرج منها يوم القيامة ألوفا مؤلفة شموسا وأقمارا، نسأل الله أن يجعلنا منه في حال. وينبغي للإنسان أيام إقامته بالمدينة أن يحرص أن لا يصلي أي فرض إلا في الحرم النبوي، فإن قدر في الروضة فذاك وإلا ففي أي بقعة من المسجد. لما رأى الإمام أحمد من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لم تفته منه صلاة كتب الله له براءة من النار ومن النفاق. فما ينبغي أن تحرص أيام إقامتك بالمدينة على زيارة آثارها التي كانت موجودة في حياتي صلى الله عليه وسلم، مثل قباء هذا فرد فيه من توضأ طهارة في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة، وأيضا مسجد القبلتين الذي تحولت فيه القبلة، وكذلك أيضا مساجد أخرى كانت موجودة في حياته صلى الله عليه وسلم وتشرب من الآبار التي بصق فيها صلى الله عليه وسلم كبير يعني منها الآن ما طمس ومنها ما هو موجود الآن. كما ينبغي أيضا في أيام إقامتك بالمدينة أن تلازم الأدب وأن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت العودة ينبغي لك أن تستودع بزيارة وبسلام. وينبغي أن تحرص، وهل الأولى الحرص على أكثر الزيارة أو تقريبها؟ الإمام الشافعي وأحمد وحنيفة يرى أن الإكثار من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولو بعد كل فرض، فعليه عمل السلف الصالح. وقال الإمام مالك لا ينبغي أن يكثر من الصلاة سلام عليه حتى لا يكون أمرا عاديا يستهين به، ولكنه لا يسلم عليه إلا إذا شعر بالشوق، إذا شعر بالشوق والرغبة والاندفاع فعلى ذلك وإلا فلا. وينبغي أيضا أيام إقامتك من الذين بنور أن تعرص أن يكون أكثر جلوسك في المسجد، وأن تزور من قدرت عليه من الصالحين ومن أهل العلم والفضل ومن حضور مجالس العلم. وإذا أردت العودة فتستودع بزيارة. قال الإمام الحداد في قصيدته النمية الصغرى قال فإذا ما أتى الوداع أتينا لوداع الحبيب والدمع هامل ومغان تشرفت وأضاءت واستنارت بنور خير الأنام. ووددنا قال طول الإقامة فيها نتملى بنور ماح الظلام غير أن من ورانا شؤونا وشؤونا جذابة بزمام، ربما قام عذر ومن العذر مسقط للملأ. وعلى الأقل ينبغي أن تجلس المدينة 8 أيام لتصلي 5,000 فروض كلها في الروضة في الحرم النبوي. ولكن من العلماء من يرى أن 40 صلاة ليست مخصوصة بالفرض بل تشمل الفرض والنفل، فعلى هذا إذا صليت 40 صلاة فرضا ونفلا كتبت لك البراءة من النار والنفاق. ثم ينبغي أيضا أيام إقامتك بالمدينة أن تلازم الأدب وأن تستشعر ما عمله العلماء من قبلك. وكان الإمام مالك لا يلبس النعل في المدينة، وكان لم يركب دابة في المدينة، ويقول أستحي أن أطأ بحافرة دابتي تربة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتذكر تلك الأيام المباركة التي ينزل فيها الوحي أيام النبوة وعصر النبوة، وكن من ذلك دائما على استشعار، وتحاول أن تغض طرفك عن أي عيب في المدينة أو أي خطأ حتى تدخل وأنت محسن الظن بها وبأهلها وتسافر وأنت على تلك الحال، فلا تحرم خيرها ولا بركتها. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأخير وهو المدينة المنورة وزيادتها، ونختم بهذا دروس الحج التي ابتدأناها قبل أسبوعين تقريبا، وهي 14 درسا، فمن وهي مسجلة والحمد لله بالكاسيت وبالفيديو، فمن فاتته أو أراد أن يسمعها أو يسمعها غيره فعليه أن يأخذها، وخير له من أن يحرص على أشرطة الأغاني والملاهي، خير له من أن يحرص على سماع الأشرطة الدينية المفيدة النافعة. وكثير من الناس تسمح نفسه أن يبذل الفلوس في شراء أشرطة فيها أناشيد أو فيها أغاني أو فيها ملاهي، لكنه ما تسمح لنفسه أن يبذل أقل من ذلك في شراء شريط يسمع فيه محاضرة دينية. وهذا معناه أنه علامة على البخل وعلى الجهل وعلى عدم الاهتمام والاتراك بما يسمعه الإنسان من دروس الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. هل مؤسسة؟ يسأل بعض الناس إذا أراد أن يربطها في على الحزام حقه خيط حقب، أو يربط الإحرامات بشيء من هذا الجلوس، هذا كله حرام، لأن يعني هذا يكون محيط وتجيب به الفدية. فقد استثنى العلماء الكمر، هذا جائز لأنه يشتك، فإذا فعل الحاج ذلك وعلى نفسه يعمل جلوس الإحرامات يجيب عليه الفدية، أو أنه يخير بين الذبح الإطعام والصوم. هل لبس الخاتم والساعة والقرد يكون محيط ويحرم نفسه يحتاج إلى قرد؟ أما القرد هذا جائز، أنه هذا ما هو محيط، أنه يفتك. والساعة إذا كانت مثل القرد هذا يفتك، حقها السير هذا يفتك، فهذا جائز. وإذا كان حقها السير سلة محيط مكان يكون يشكل دائرة فيحرم. هذا أصلا أحسن الأقوال فيها، وقد الله عظمنا فيها رسالة سماها آخر ساعة في حكم لبس المحرم للساعة، فالخاتم يكون محيط بالأصبع نفس الشيء الأولى من الخروج هذا، فإن كان فيها خلاف، لأن الجلد الكمر هذا تضطر لأنك لبسه، وأما الخاتم ما هو ضروري. ما هو أفضل وقت لزيارة القبر الشريف؟ هذه سنة أن تتعدد الزيارة في اليوم عدة مرات، ما هو لك وقت أفضل لزيارة القبر الشريف؟ اللهم إلا كان قبل الفجر، يعني يفتح المسجد قبل الفجر بساعة، الزيارة آخر لا قد يكون لها خطور، لكن أنا أعتقد أنه لم يخصصوا العلماء وقتا للزيارة فجعلوا أفضل بالنسبة للزيارة في أي وقت. وأما تعدد الزيارة كما شرحت لك أن الإمام مالك يرى أنه لا ينبغي أن يكثر من الزيارة حتى لا تكون عادي ولا يزيد إلا إذا شعر بالشوق، وقال الأئمة الآخرون ينبغي أن يكثر منها ولو بعد كل فرق، وعليه عمل السلف الصالح. سؤال آخر، شخص عنده القدرة للحج وعيد للناس هذا، لكن اجتماع شروطه للوجوب، إذا ما عليه دين أو عليه دين مؤجل وسمح له صاحب أو لم يسمح له صاحب الدين، وعنده المركب تيسر وعنده النفقة الكاملة، هذه اللي تبعت شروط الوجوب كلها بأكمل معانيها، ولم يكن عنده إلا موعيها، هذه المواعيد ما تعتبر عذر، فيجب عليه أن يبادر بالحج، فإذا تركه ولم يحج بدون عذر شرعي أو المواعيد ما تعتبر عذر، هذا يعتبر فاسد من آخر سنة من آخر سنين الإمكان. سؤال آخر، اسم الديار التي يقرب المسجد الحرام، هل من يصلي في دار يثاب عليها أتى من صلاة الحرم؟ نعتقد أن مضاعفة الحسنات في مكة تشمل مكة والحرم كله، من المسجد والديار ومكة إلى حدود الحرم كل الحسنة فيها ب100,000، هذا نعتقد، لأن المسجد الحرام كما شرحنا إطلاقاته الخمس المراد به هنا هو من الحدود الشرقية إلى الغربية إلى الجنوبية الشمالية، وكل تلك المساحة تسمى مسجد الحرام، فتضاعف فيه الحسنات والسيئات، الحسنة ب100,000 حسنة والسيئة هي ب100,000 سيئة. لفظ النية الذي تحصل به ثواب الاعتكاف المنذور أن تقول نذرت الاعتكاف مدة جلوسي في هذا المسجد لله تعالى، ثم تقول نويت الاعتكاف المنذور عليه في هذا المسجد لله تعالى، أولا تنذره ثم تنويه، فتتاب على ذلك ثواب الفرض، فثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة. سؤال آخر، ما هي نية الفدية ومتى تكون؟ نية الفدية عندما تذبح الرأس، إذا كانت عليك فدية بسبب شعر خري منك أو أظفار قلمتها أو لبست مخيط أو عملت شيء، عندما تذبح إما أنت تذبح أو توكل الذبح، يقول نويت ذبح هذا أدان على الفدية الواجبة علي بسبب كذا وكذا. يقول إذا وقع الحاج في عدد من محرمات الحرام هل تتعدد الفدية؟ نعم، كل حرام ارتكبه الإنسان وقعت عن الفدية تتعدد، فقد تجتمع على الإنسان 20 فدية، 30 فدية، 100 فدية، 200 فدية، 500 فدية على حسب الأسباب التي ارتكبها وهو محرم بالحق والعبر. هذا كله بسبب الجهل. ويقعد كثيرا من الذين يعني تحللوا قبل أداء أركان الحج، ويجي إلى بلاده يلبس ثيابه ويعاشر أهله سنين يبقى يقضي وعاد محرم ولا داري بنفسه، كما وقع كثير من الذين منعوا في حج بالحج من خرخير في السنة الماضية. بعضهم لما منعوه سفروا إلى صنعاء وهو بإحرامات بس لبس ثياب عادي وخري، فكان يعتبر محرم. هذا يعتبر محرم على كل لبسة من الثياب المخيطة فدية، على كل شعرات خرجت منه فدية، على كل طيب فدية، على كل مجامعة لزوجته فدية الكفارة عظمى. وتطلع عليه ما شاء الله مستودعات من الطعام ومربعات من الأعمال هذه الخرين بسبب المجال، هي ما يسأل وتجد جاره في بلدان العلم ولا يعرف كيف الحج، واحد يعلمه إلى بيت يجيل ولا إيش، جاهل غير معذور بجهل. أنا صلى الله يلزم هذا أو يتحلل أي يحلق رأسه ويذبح رأس حيث ما عصر، خلاص إذا فعل هذا بنية التحلل. بعدين يحسب ليش كل اللي عملنا على كل غلطة فدية، تطلع عليه مئات. ها يصوم وفين كم تطلع عليه؟ بعد يقول إنه ذل اللي حقه العام ماضي في تاريخ خرخير وسفروه بثيابه إلى صنعاء، لا تحلل ولا شيء من ثيابه وخرجنا هذا الناس بعدك ما زلت محرم، هذا مش تحلل. حسبنا الفدية اللي طلع عليه كثير، قال لي 100 فدية عندكم. سؤال، هل يحرم هذا المحرم بالحج والعمرة الساعة والخاتم والحجب؟ أنا شرعنا بالنسبة للخاتم والحجب هذا ممنوع لأنه محيط، وأما الساعة نقض إذا كانت تفتك كما الكمر جائزة، لكن الأولى تركه. وأما إذا كان حقها هذا ما يفتك لكن يبقى دائرة هذا حرام. سؤال آخر، هل يصح الإحرام جدا أم عليه دم؟ شرحنا هذا في الدرس من دروس الحج الماضي. بالنسبة لمن كان مقيم بجدة وماهل جدة سواء كان أجنبي أو سعودي ما دام أنه بلده جدة يصح يحرم منها بالحج وبالعمرة، أنا ميقات ميقات ودار. كان الأفاقي الذي جاء من الخارج، الأفاقي الذي جاء إلى جدة من خارجها بالطائرة أو باخرة أو سيارة، بالنسبة له جدة ما تعتبر ميقات، فإنه يمر بالميقات قبل وصوله جدة. التخلص من هذا كما شرحنا، إما أنه إذا كان بالطائرة يحرم بالحج والعمرة من الطائرة قبل وصوله جدة لأنه عندما يمر بالميقات، إذا كان بالباخرة يمر على يلمنا بيحرم منه، إذا قبل السيارة يمر على ميقات الطائف، فإن أخر الحرام إلى جدة ننظر. إن كان راح المدينة قبل قطوع مكة وأحرم بالحج من المدينة هذا خلاص أو أحرم بالعمرة من المدينة انتهى، لكن إذا كان ما راح المدينة وتم اللي في جدة وأحرم بالحج من جدة يصير أحرم بالحج من غير الميقات، فعليه الفدية أو يصوم 10 أيام 3 بالحج 7 إذا رجع إلى هذا المعتمد. المعتمد عند أكثر العلماء، وبعض العلماء يرى أنه يخرج إلى المطار أو يذهب إلى السعدية، السعدية هي محاذية ليلبنى، فإذا ذهب إليها وأحرم منها انحلت المشكلة فسقط عنه الدم. الله ما يعتبر مقيم؟ خلاص يعتبر مقيم، هو خلاف بينه. المعتمد عندنا هذا شافعي عن المقيم هو الذي أقام أكثر من 18 يوم في بلده. شنو يقرأ؟ إذا لم يحدد الأيام، وما إذا حدد الأيام يصير مجيء مع 6 أيام بعد أسبوع إذا حدد المدة. إذا رجع الحاج إلى بلاده، إذا رجع الحاج إلى بلاده ماذا يسن لأهل البلاد يعملون؟ أبغى هدية منه، أبغى شنو الهدية؟ هذا يستعد لما قال المسافر يستعد بهدية حتى ولو حجر يظهر أنه معه حاجة يقسمها عليه معنا. لأنما خصوصا الفقراء، خصوصا البلاد يقول له أبغى منك هدية. بعض الناس لو شافك تحك يقول لك بتخرج له فلوس. على كل حال السنة بالنسبة للحاج الذي سافر إلى الحج وعاد إلى بلاده ينبغي أن يستقبل ويستغفر للزائر المستقبلين، وإذا يطلبون أول أنه يستغفر لهم، لأن دعاء الحاج مقبول بمجرد ما يصل قبل أن يتدنس بالذنوب ينبغي أن يدعو للناس بالمغفرة وبالمغفرة من الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فإلى متى يبقى هذا الوعود؟ قالوا إلى 10 ربيع الأول. إذا قال له فيما بعد 10 ربيع الأول خلاص انتهى. أنا ما أدري إيش الدليل على تحديد هذا الوعد. هذا الذي يسن الحاج مع أهل البلد ويسن للمستقبلين يقول حي مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. أحرم بالعمرة في أشهر الحج عن غير من نقاط بلد، ثم أحرم بالحج من أدنى الحج عن نفسه، هل يعتبر متمتع؟ هذا الذي أحرم بالعمرة عن غيره من نقاط بلاده ثم يريد أن يحرم بالحج من أدنى الحج. أدنى الحج ما هو نقاط الحج، أدنى الحج نقاط العمرة فقط، أدنى الحج هو نقاط العمرة. أما إذا أراد يحرم بالحج ينظر إذا كان أقام بمكة خرج ميقاته مكة، أقام بجدة ميقاته جدة، وإذا كان راح من مكة ولا من جدة إلى بلاد أخرى وأراد أن يدخل إلى مكة للحج فميقاته أول ميقات يمر به، الميقات الذي يمر به يحرم منه. يقول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الدروس التي نسأل الله أن يجعل فيها البركة والنفع على إخواننا أن يطبقوها وينشروها ويعلموها للناس حتى يكونوا قد أدوا واجبهم نحو ربهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ونحو دينهم. وكثير من الناس يجهلون الحج ولا يعرفون كيف الحج ولا يحرص على حضور دروس الحج. على الحرمات الناس في تدريب ما يحضرون مجالس الخير والعلم، ناس يقول مجالس العلم من خارج التنين ومن مسافة بعيدة، وهو ناس ليس بينهم وبين مجلس العلم إلا مسافة قصيرة، ولكنهم لا يحرصون على حضورهم. الله سبحانه وتعالى.